أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا Thank you.

وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وكان تقيا وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن قالت إني أعوذ بالرحمن ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك قالت إني أعوذ بالرحمن قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا قالت إني أعوذ بالرحمن قالت إني أعوذ بالرحمن قالت ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا حملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فناداها من تحتها ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا قد جعل ربك تحتك سريا قد جعل ربك تحتك سريا فكلي واشربي وطري

والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ما كان لله أن يتخذ من سبحان والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. وأن الله ربي وربكم فاعبدوه. وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم.